بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار لنفسه إما بإمضاء العقد أو فسخه مدة معلومة. طيب لو أنه اشترط الخيار لغيره، لو قال مثلا أنا أشترط الخيار لي ولفلان، هذا العاقد ليس لديه خبرة ويريد أن يستشير فلانا، يعني أشترط الخيار لي وأستأمر فلانا على أن أستأمر فلانا، من حقه ذلك، سواء اشترط الخيار لنفسه أو له ولغيره، لأن أحيانا بعض الناس ليس لديه خبرة فيريد أن يستشير غيره، من حقه أن يشترط لنفسه أو لنفسه ولغيره، فيستأمر فلانا من الناس ممن لديه خبرة. إذا اشترط العاقدان قد تختلف المدة أو لا بد أن تكون المدة واحدة. قال أحدهما لي الخيار 3 أيام، هل لا بد أن يقول الآخر لي الخيار 3 أيام أم تزيد المدة أو تنقص؟ لا بأس. فإذا اشترط العاقدان سواء اتفقت مدة كليهما أو اختلفت، كل واحد ينظر إيش الأنسب له، لأنني قد أشترط لنفسي ويتيسر لي فحص هذه السلعة، العاقد الآخر لا يتيسر له ذلك، فلا يشترط اتفاق المدة. عندما يقول أن يشترطه أحدهما والآخر، هذا إيش سيكون حاله؟ ها؟ ليس له الخيار. فإذا قال أحدهما أنا أشترط لي الخيار، طيب أنت تريد لك الخيار، يقول لا، معناها أن البيع لازم في حقك أنت يا من لم تشترط الخيار، أما الآخر الذي اشترط الخيار فإن البيع في حقه ليس بلازم ما دام في المدة. إيش فائدة خيار الشرط؟ إيش الفائدة من الخيار؟ بعبارة أخرى، أو السؤال بعبارة أخرى، هل يصبح العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول؟ ما لكم اليوم؟ ها، لنا فترة من الغداء، فترة طويلة. أيش محمد؟ نعم، بمعنى أنه ليس بلازم، فلو اشترط كل منهما الخيار فالعقد ليس بلازم، بمعنى أن من حق أحدهما أن يفسخ، لأن الأصل في البيع إيش؟ بعت، قال اشتريت، إذا لم يحصل هناك خيار وانتهى خيار المجلس وتفرق فالبيع لازم. ما تستطيع أن تشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك بعد أن تتفرق ولم تشترط خيار الشرط تقول أنا أردها، أنا آسف، تسرعت وجزمت البيع معك، لا، هذه حقوق وليست محلا للعبث أن ترد متى ما شئت وتبرم متى ما شئت. فالخيار المقصود به أننا نعطيك فرصة، الشرع يعطيك فرصة أن تتأنى وتفحص السلعة وتنظر ما هو الأخير لك، فإذا لم تشترط لنفسك فلسنا أرحم بك من نفسك، خلاص يلزم البيع في حقك. قلنا من ناحية المدة، لو أنه اشترط الخيار لمدة 6 أشهر على كلام المصنف يصح، على كلام المصنف يصح، لكن لا بد أن يشترط مدة لا تنافي مقصود البيع، لا يشترط مدة تفسد فيها السلعة، كما أخذنا مثال البارحة في من يريد مثلا أن يشتري طن من الموز، يقول لي الخيار 7 أيام أو 10 أيام، سيفسد الموز، هذا إذا لم يكن في حافظة أو في برادة. فلا تشترط مدة يفسد معها المبيع أو ينافي أو تنافي مقصود البيع. ينتهي خيار الشرط متى؟ إذا انتهت المدة بدون فسخ. لو أنهم قالوا لنا الخيار 3 أيام وانتهت الثلاثة الأيام ولم يأتي أحد منهم يقول أنا فسخت البيع، معناها إيش؟ أن البيع لازم، واضح؟ لو جاء أحد منهم في خلال هذه المدة وقال أنا فاسخ للبيع وهو ممن اشترط، في هذه الحالة يكون البيع مفسوخا وليس لازما. طيب لو أنهما قطعا خيار الشرط باختيارهما، قال نبيع ونشتري بعتك، قال اشتريت ولا خيار لنا، هل يكون لهما خيار شرط؟ وكذلك كما سبق معنا في خيار المجلس فنفس الكلام. كذلك لو أن أحدهما مات، حنابلة رحمه الله كما سبق معنا في خيار المجلس، لو أن أحد العاقدين اللذين اشترطا خيار الشرط توفي، خلاص يلزم البيع في هذه الحالة، يلزم البيع في حقه، في حق من، في حق من مات في هذه الحالة، أما الآخر خيار الشرط باق في حقه. فالحنابلة يقولون يلزم البيع للورثة، بعبارة أخرى أن الورثة ليس من حقهم أن يفسخوا. تضحت الصورة؟ زيد وعمر قال لي الخيار 3 أيام، وهذا قال لي الخيار 3 أيام، بعد يوم مات زيد، ففي هذه الحالة الحنابلة يقولون يلزم البيع من جهة ورثة زيد، يقول المبيع أو البيع لازما في حقهم، بمعنى أن ورثة زيد لو جاءوا وقالوا نحن نفسخ البيع يقولون ما لكم حق، لكن عمر ما زال الخيار في حقه. وكذلك نقول في مسألة خيار المجلس لو أنه توفي في حال المجلس، وهناك وجه أن خيار الشرط يورث لأنه يتعلق بالحقوق، فربما أن أباه مستعجل، وربما أن أباه لم يتأنى، وربما أن أباه لم يفحص السلعة فحصا. لماذا نقول أنتم ممنوعون من هذا؟ الحنابلة يقولون هو خيار لذات البائع أو العاقد. إيش درانا إيش عند العاقد هذا؟ هل هو سيختار الفسخ أو الإمضاء؟ نقول نحن لا نتكلم عنه، هم يقولون هذا كعلمه وقدرته، فهي صفة ذاتية له. الورثة لا يعلمون ماذا كان أبوهم يريد، هل يريد إمضاء أو فسخا. نحن نقول الآن انتقل الحق إليهم، فهو حق متعلق بالمال، وما داموا يرثون المال فإنهم يرثون الحق المتعلق به. فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن الورثة لهم خيار الشر. نعم. ها؟ على كل حال هذه مسألة أخرى فيما يتعلق إذا كان بعضهم يريد وبعضهم لا يريد، فإذا كانت السلعة تتفرق وتتجزأ، ولا نحب أن ندخل في التفصيل، نحن نحب أن ننظر في أصول المسألة. وإلا إذا اختار بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ، فإذا كانت السلعة تتجزأ وتتفرق دون أن يتضرر المشتري الآخر، قد يقال بتفريق الصفقة هنا. طيب إذن هذه 3 أحوال ينتهي فيها خيار الشرط. الحنابلة يضيفون أحوالا أخرى فيما إذا تلف المبيع وغيرها مما لا يحتاج أن نتكلم عنه هنا في هذه أو في هذا المجلس. طيب لو أنه قال لي الخيار 3 أيام، متى ينتهي؟ بانتهاء اليوم الثالث. لو قال لي الخيار إلى الغد، متى ينتهي خياره؟ ها؟ هل في نهاية الغد أو في بداية الغد؟ ها؟ انتبهوا، خذوا ضابطا فيها. في العدد إذا قال لي الخيار 3 أيام 5 أيام فنهايتها بنهاية العدد. أما إذا حدد زمنا فقال لي الخيار إلى الغد أو إلى يوم السبت أو إلى يوم الأحد فإنه في بداية اليوم. إلى الغد إذا طلع فجر الغد انتهى الخيار. واضح؟ إذا قال مثلا لي الخيار إلى الليل، أول ما تغيب الشمس ينتهي. لي الخيار إلى بداية اليوم، أول ما تطلع الشمس، أول حاجب الشمس عندما يطلع من قرص الشمس ينتهي الخيار. إذن فالضابط فيها أنه إذا حدد بعدد فإننا ننظر إلى نهاية العدد، ينتهي الشرط عند نهاية العدد. وإذا حدد بزمن فإن الخيار ينتهي عند بداية الزمن وبداية الوقت. ذكرنا فيما يتعلق بانتقال الملك في زمن الخيارين، إيش المصنف يقول؟ الملك يبقى البائع مالكا للسلعة والمشتري مالكا للثمن. ها؟ نعم، ينتقل الملك، ينتقل الملك فيهما، هذا كلام المصنف، ينتقل الملك فيهما، فينتقل المبيع، ينتقل ملكه إلى المشتري، وينتقل ملك الثمن إلى البائع. وذكرنا ما يتعلق بأدلة ذلك، حديث عبد الله بن عمر من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فجعل الانتقال بمجرد العقد وبمجرد الملك، ولأنه عقد توافرت شروطه وأركانه فلا بد أن تترتب آثاره عليه، ومن آثاره انتقال الملك. وذكر المصنف مسألة فيما يتعلق بالتصرف، هل معنى انتقال الملك إلى المشتري ملك السلعة أنه يبيعها في زمن الخيار؟ لا يحق له أن يتصرف. وذكرنا أنه إذا كان الخيار لهما للبائع وللمشتري فلا يحق للمشتري أن يتصرف في السلعة وإن كانت ملكا له، ولا يحق للبائع أن يتصرف في الثمن، أعني الثمن المعين، وإن كان ملكا له. لماذا؟ لو تصرف المشتري في السلعة سيقول لك يا أخي الشرع جعلها لي، ملكا لي وأنا بعت ما أملك، نقول لا يحق لك. لماذا؟ لأن هذا الملك ليس بمستقر، لم ينتقل انتقالا تاما. بعبارة أخرى، يتعلق به حق البائع. لو أن البائع هذا فسخ العقد، هل سيتم البيع؟ لا يتم البيع. إذن لم تنتهي علق البائع بهذه السلعة حتى وإن انتقلت عن ملكه، فلا يحق لك أن تتصرف فيها إلا بإيش؟ إلا بإذنه، إلا بإذن البائع. فلو أنه أذن لك فهذا معناه أنه أمضى البيع، يدل على إمضائه للبيع. لو أنه باعها على البائع، إيش رأيكم؟ ها؟ ليش لا يصح يا رجل؟ لو أنك بعتها على البائع، أنت المشتري وجئت بالسلعة وبعتها علي وأنا البائع، خلاص معناها أنني أمضيت البيع، واضح؟ فإذا أذن له العاقد الآخر أو تعامل معه أو كان تصرفه للتجربة، لو أنه أخذ هذه السيارة وجربها، ذهب عليها مشوار ورجع، هل نقول في هذه الحالة يدل على إمضائه للبيع؟ يدل على أنه خلاص رضي بالبيع؟ لا، لأن من فائدة الخيار أو المقصود من الخيار أن يجرب السلعة وأن يفحص السلعة، لا يقول له أنت خلاص قد استخدمت هذه السيارة واستعملتها إذن فيدل على إمضائك للبيع. لا، ليس كل تصرف يدل على الرضا بمضي البيع. فإذا كان تصرفه في السلعة لاستعلامها أو لمعرفة غورها وحقيقتها فليس هذا إبطالا ولا إمضاء للبيع. وكذلك نقول في حق البائع فيما يتعلق بالثمن، وقلنا إن المقصود هنا الثمن المعين أو الثمن الذي في الذمة وقبضه البائع، فلا يحق له أن يتصرف في هذا الثمن إلا لو أنه استأجر مثلا دارا من المشتري وأعطاه هذا الثمن، هذا جائز، يدل على إمضاء هذا المشتري للصفقة. ولو أنه أذن له ونحو ذلك من الصور. فالخلاصة أن التصرف إذا كان الخيار للعاقدين فإنه لا يتصرف، لأنه قد انتقل الملك إلى المشتري، أعني ملك السلعة، ولم تنقطع علق البائع منها. وكذلك نقول فيما يتعلق بالثمن. وذكرنا مسألة تتعلق أيضا بانتقال الملك، وهي النماء المتصل والمنفصل. إيش معنى النماء المنفصل؟ مثاله أيه؟ نعم، فأتت بنتاج. طيب، هل كل نماء منفصل يكون ملكا للمشتري؟ بعبارة أخرى، لو أنه قبض أو اشترى شاة وهي في بطنها الحمل موجود، هل لو أنه فسخ البيع يقول هذا النماء منفصل فهو لي؟ ايش رأيكم؟ لا، هذا يعتبر جزءا من المبيع. وكذلك لو أنه اشترى شاة وفي ضرعها لبن وذهب وحلب هذه الشاة ثم فسخ العقد، هل نقول له هذا اللبن ملك لك؟ حديث المصراح كما سيأتي معنا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن رد المصراح بعد حلبها أن يرد معها صاعا من تمر. لو كان هذا اللبن ملكا لك، أعني اللبن الموجود في حال العقد، لو كان هذا اللبن ملكا لك ليش ترد صاعا من تمر؟ إنما ترده عوضا عن اللبن الذي كان موجودا في حال العقد. فالخلاصة والضابط في هذا أننا نقول النماء المنفصل الذي كان سبب وجوده عندك وليس موجودا في حال العقد، لأنه لو كان موجودا في حال العقد فهو جزء من المبيع. لو أنه اشترى نخلا وفيها ثمر، وفيها ثمر ثم بدأ صلاح هذا الثمر عنده فرد المبيع وفسخ البيع، هل يقول هذا الثمر هو لي؟ لا، نقول ليس لك لأنه جزء من المبيع. فحتى لا يظن ظان أن المقصود بالمنفصل هو ما كان سببه موجودا عند البائع، لا، إذا كان موجودا عند البائع فهو جزء من المبيع، فإذا فسخت العقد فإنك ترده لأنه جزء من المبيع. وكلام الحنابلة في هذا إن شاء الله لا غبار عليه. إذن خلاصة الأمر فيما يتعلق بخيار الشرط أن من حق العاقدين أن يشترط ومن حق أحدهما أن يشترط. طيب، لو أن هذا العاقد فسخ الآن، قام وفسخ أحدهما العقد، هل لا بد أن يخبر صاحبه أو لا بد أن يكون حاضرا أو لا بد أن يكون راضيا؟ لا، ما يشترط أن تكون راضيا. لو أن الخيار لك ولي ففسخت وأنت قلت الله المستعان كنا اتفقنا وأنت أعطيتني كلمة، والرجل إذا أعطى كلمة ولو على رقبته، ومن هذا الكلام الثقيل الذي نسمعه، لا لا أبدا ما في شيء. ولماذا إذن اشترطنا خيار الشرط إذا كنت ستغضب ويحمر أنفك من إلغاء الصفقة؟ ففي هذه الحالة يقول له الحق أن يفسخ وإن لم يرضى العاقد الآخر، وله الحق أن يفسخ وإن لم يكن الآخر موجودا، وله الحق أن يفسخ ولو لم يحكم القاضي والحاكم بذلك. لكن يأتي سؤال، لو أن هذا الشخص البائع سيفسخ وأنت لا تدري أيها المشتري، ربما أنك تصرفت في السلعة، ففي هذه الحالة إذا كان سيترتب على ذلك ضرر فلا بد من إخباره فيما يتعلق إذا كان الفسخ بالقول. أما إذا كان الفسخ بالفعل وأنت سترد إليه السلعة خلاص ما في إشكال، لكن تفسخ وهو ما يدري، يفسخ البائع والمشتري لا يدري، وانتهت المدة وأخونا يقول ما دام انتهت ثلاثة الأيام وهو لم يأتي منه خبر، إذن فمعناه أنه أمضى البيع، فتتصرف في هذه السلعة، وبعد ذلك يأتي يقول أنا والله فسخت وقد أشهدت شاهدين أنني فسخت في خلال ثلاثة الأيام، الآن يلحق بك ضرر وهو مسألة الضمان. وكذلك نقول فيما يتعلق بالطرف الآخر، لو أن هذا الطرف الآخر فسخ لكنه لن يرد إليك الثمن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار رواية في المذهب أن المشتري أو البائع إذا أراد أن يفسخ فلا يحق له الفسخ إلا إذا رد الثمن، ما يفسخ وبعدين أن تطارده في ثمن السلعة. يقول إذا أردت أن تفسخ رد الثمن إلى صاحبه، لأن حالة كثير من الناس إلا من رحم الله أنهم يحتالون على بعضهم، فربما يفسخ وبعدين أجلس طارد في ثمن سلعته، فيقول ليس له الخيار ولا الفسخ إلا إذا رد الثمن. وعلل الإمام المرداوي ذلك بفساد الناس، وإذا كان هذا في زمانهم فكيف نقول في زماننا نحن إلا من رحم الله. وين وقفنا يا أخوان؟ أنهينا خيار الشرط. ها؟ يقول المصنف رحمه الله وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقة. أخذنا مسألة الاستثناءات هذه. الخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه يحرم ولا يصح التصرف في مدة الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، لا من البائع ولا من المشتري إذا كان الخيار لهما. وبدأ في الاستثناءات، قال إلا عتق مشتر مطلقا. فلو كان الخيار للعاقدين للبائع وللمشتري، باع زيد على عمرو عبدا مملوكا وكان الخيار لهما، العبد الآن انتقل ملكه إلى من؟ إلى من؟ إلى المشتري. فيقول المصنف نحن فيما سبق قررنا أنه لا يجوز أن يتصرف البائع ولا المشتري في المبيع ولا في عوضه، فالمصنف يقول هنا إلا عتق مشتر مطلقا. فلو أن هذا المشتري الذي له الخيار وللبائع الخيار أعتق هذا العبد، على التقرير السابق هل يصح تصرفه؟ لا يصح تصرفه على ما قرر المصنف سابقا، لكن هنا يقول إذا أعتق المشتري هذا العبد فإنه يصح تصرفه، لكنه آثم. يصح تصرفه لماذا؟ لأن العتق أمر تتشوف إليه الشريعة، الشرع يتشوف إلى اعتاق الرقاب، وكذلك العتق له قوة ونفوذ وسراية، لا نستطيع أن نقول إن هذا العبد الذي أصبح حرا نرجعه عبدا، واضح؟ هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، فيستثنون من ذلك العتق. فإذا أعتق المشتري العبد سواء كان الخيار لهما، ولذلك يقول مطلقا، سواء كان الخيار للعاقدين أو الخيار للبائع أو الخيار للمشتري، فإن هذا العتق ينفذ ويصح لكن مع الإثم. أنت آثم أيها المشتري لإعتاقك هذا العبد في زمن الخيار، ليش؟ لأنك أسقطت حق أخيك الآخر وهو البائع. تضحك الصورة. من يعيد؟ تفضل. نحن نقول الأصل أنه إذا انتقل الملك وكان الخيار للعاقدين أنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف، فهو آثم والعقد باطل إلا في ما يتعلق بالعبد. فلو أعتق المشتري العبد يصح العتق أم لا؟ يصح على كلام المصنف مع الإثم، يصح لأن العتق تتشوف إليه الشريعة وله سراية ونفوذ إلى آخر، ويحرم لأن المشتري قد أسقط حق البائع عندما، لأن من حق البائع أن يفسخ، فأنت باعتاقك لهذا العبد قد قطعت عليه وأسقطت حقه. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العتق أيضا لا ينفذ في هذه الحالة، لأن المشتري تصرف تصرفا يتعلق بحق الغير، والشريعة تتشوف إلى العتق لكن يكون بدون إضرار بالآخر. كما نقول في الوقف، لو أننا قلنا باع شخص على شخص دارا وهي موقوفة مثلا وكانت قد تعطلت منافعها إلى غير ذلك، فالوقف تتشوف إليه الشريعة، لكن ما دمنا يتعلق بها حق شخص آخر وضرر يترتب على شخص آخر فمثلها مثل العتق. وهذا الوجه في الحقيقة قد يكون أصح من المذهب، فالعتق وغيره سواء فيما يتعلق بعدم نفوذ العقد، لأن هذا الأمر يتعلق به حق شخص آخر. فما الفرق بين عبد وبين سلعة؟ نقول يمنع عليك ولا يجوز ولا يصح أن تبيع هذه السلعة سيارة، ويجوز لك أن تعتق عبد. العبد مال مثله مثل السيارة ومثله مثل السلعة، فقد يكون الوجه الآخر أصح من المذهب. والمصنف هنا يقول إلا عتق مشتر. مفهوم العبارة لو أن البائع هو الذي أعتق، هل يصح تصرفه؟ لا يصح. لماذا؟ ها أحسنت، لأن العبد أصبح ملكا للمشتري. ما فهمتم إلى الآن الصورة؟ أرى بعض الإخوة في قسمات وجوههم الإشكال. أعيد، ولا بد من ضبط هذه المسائل. الأصل إذا تم العقد في زمن الخيار أن السلعة تنتقل إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري. فالمصنف يقول هنا لو أن المشتري أعتق هذا العبد صح تصرفه، لكن لو أن البائع هو الذي أعتق لا يصح تصرفه. ما التعليل وما العلة؟ أن العبد أصبح ملكا للمشتري. انظروا في عبارة المصنف إلا عتق مشتر. فمفهوم العبارة أنه لو أعتق البائع، لو أن البائع هو الذي أعتق لم يصح، لأننا أنفذنا عتق المشتري لأنه مالك لهذا العبد حيث انتقل إلى ملكه بمجرد العقد. أما البائع فقد انتهى أمرك، قد انتقل ملكه منك إلى غيرك أو عنك إلى غيرك، فلا يحق لك أن تتصرف. قد يرد على الأصحاب رحمهم الله عتق البائع هذا. لماذا نقول إن عتقه لا ينفذ؟ الشريعة تتشوف إلى العتق، سيقولون قد انتقل إلى ملك غيره وفيه إضرار بالمشتري، ونقول أيضا وكذلك عتق المشتري فيه إضرار بالبائع، وإن كان إضرار البائع عندما يعتق أقوى وأشد نكاية وأعظم ضررا، لأنه فعل ما لا يملك. هذه رواية في المذهب، رواية في المذهب أن العتق يصح لكن يضمن له قيمته، لكن المذهب عند الحنابلة المشهور يقولون يصح عتقه، خلاص يصح عتقه ويتم البيع، لكنك آثم أيها المشتري نظرا لتجاوزك وإسقاطك حق أخيك في الخيار. وفي الحقيقة المذهب لا يخلو من نظر، أعني مشهور المذهب لهذه المسألة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لكن يحرم ولا يصح تصرفهم في مبيع وعوضه مدتهما إلا، هذا الاستثناء متعلق بالجملة الأخيرة التي يحرم فيها ولا يصح. قال إلا عتق مشتر مطلقا. فلو أن المشتري أعتق هذا العبد سواء كان الخيار له أو الخيار للبائع أو الخيار لهما فإن العتق يصح على مشهور المذهب. قال وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، هذه صورة ثانية من الاستثناءات. يقول أن يتصرف المشتري في المبيع والخيار له، والمبيع هنا غير العبد، لأن العبد يصح التصرف على كلام المصنف سواء كان الخيار للمشتري أو الخيار للبائع أو الخيار للبائع والمشتري، لكن هنا الصورة الثانية في سلعة سيارة، تبايع زيد وعمر قال بعتك هذه السيارة، قال المشتري وأنا قبلت ولي الخيار 3 أيام. فلو أن هذا المشتري باع هذه السلعة في زمن الخيار فإن فعله يصح والخيار له فقط. لماذا يصح؟ لأنه دليل على إمضائه البيع. فكما أنه لو قال أنا أمضيت البيع بلسانه فكذلك يكون إمضاؤه بفعله، وكلام المصنف في هذا لا غبار عليه. اتضحت الصورة؟ تبايع رجلان وكان بينهما سلعة، والسلعة غير العبد، فقال أبيعك هذه السلعة. قال اشتريت ولي الخيار 3 أيام. الخيار لمن هنا؟ الخيار للمشتري فقط. فقام هذا المشتري وباع هذه السلعة، خلاص يصح بيعه ولا يأثم. لماذا؟ لأن الأصل أنه لو جاءنا وقال أنا أمضيت الصفقة وأمضيت البيع وأمضيت الشراء أننا نقبل منه، فما دام أنه لم يتكلم بلسانه لكنه تصرف فيها تصرفا بالفعل ففعله ينبئ عن قوله، وكلام المصنف لا غبار عليه. طيب لو أن الخيار كان للبائع وتصرف المشتري في السلعة لا يصح، ولذلك قال المصنف والخيار له. فمفهوم العبارة لو أن الخيار للبائع لا يصح لأنه أسقط حق البائع في الخيار. لو كان الخيار لهما لا يصح، واضح؟ فخلاصة الأمر أن السلعة تنتقل إلى ملك المشتري في حال زمن الخيار، فإذا كان الخيار له فمن حقه أن يتصرف فيها لأنه دليل على إمضاء البيع. لو كان الخيار لهما أو للبائع فلا يصح إلا إذا كانت السلعة عبدا، فإذا كان المبيع عبدا فيصح على كلام المصنف رحمه الله. هذا خلاصة هذه المسألة التي تطرق إليها المصنف. فالمصنف هنا يقول وإلا تصرفه من هو؟ المشتري في مبيع والخيار له. طيب لو أن هذا البائع تصرف والخيار له وتصرف في المبيع يصح؟ تصرف البائع والخيار له تصرف ببيع السلعة لا يصح. لماذا؟ لأنه في ملك المشتري. طيب لو أنه تصرف هذا البائع في الثمن والخيار له على كلام المصنف يصح، لأنه باعتبار أن الخيار له. لكن مشهور المذهب يقولون إن البائع في هذه الحالة لا يصح تصرفه، وهذا من مفردات المذهب، ولا شك أن فيه نظرا واضحا. كيف الخيار لي؟ أنا صاحب الخيار وأتصرف في الثمن، معناها أنني أمضيت البيع وأمضيت الصفقة. على كل حال هذا ما يستحضره الإنسان من التعليق على كلام المصنف في هذه الجملة. يقول المصنف رحمه الله وخيار غبن، هذا هو الخيار الثالث. إذن أخذنا خيار المجلس وخيار الشر وتكلمنا عنهما بما فيه الكفاية إن شاء الله. قال المصنف وخيار غبن يخرج عن العادة، هذا الخيار الثالث من أنواع الخيارات وهو خيار الغبن. والغبن هو النقص، ويطلق الغبن على ما إذا باع الإنسان سلعة أو اشتراها بثمن ليس ثمنها وليس قيمتها في السوق. تشتري سلعة بأكثر من قيمتها حصل عليك غبن، بمعنى أن البائع زاد عليك. بعت سلعة بأقل من قيمتها في السوق، معناها أن المشتري زاد عليك. فالمصنف رحمه الله يقول إن المغبون يكون له الخيار، الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. أنت غبنت في سلعة، اشتريت سلعة وغبنت فيها أو بعت سلعة وغبنت فيها، فأنت بالخيار أن تأتي تقول أمضي السلعة أو أفسخ. فالمغبون له الخيار، لكن شرط المصنف أن يكون هذا الغبن خارجا عن العادة، بمعنى أنه أكثر مما يتسامح فيه الناس. فلو أنك اشتريت سلعة مثلا هي بـ10 واشتريتها بـ11، هذا ليس غبنا يجعل لك الخيار، لكن هو غبن. لكن المقصود به الغبن الذي لا يتسامح فيه، الذي لا يتسامح فيه الناس. أما الغبن الذي يتسامح فيه الناس ويتغاضون عنه هذا مسموح، لأن هذا عادة السلع وعادة البيع والشراء أن يحصل زيادة أو نقص يسير. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وخيار غبن يخرج عن العادة. فمفهوم العبارة أنه إذا لم يخرج عن العادة فإنه لا خيار فيه. بعت سلعة بغبن يسير يتسامح الناس فيه ليس لك الخيار. بعت سلعة ولم يحصل فيها غبن هل لك الخيار؟ ليس لك الخيار، لأنه لم يوجد سبب الخيار، واضح؟ فالمصنف يقول وخيار غبن. والغبن كما هو معلوم نوع من أنواع الغش، أن تغبن إنسانا وأنت تعلم بهذا الغبن، هذا أمر محرم لما فيه من الضرر. لا ضرر ولا ضرار، والمسلم لا يلحق الضرر بأخيه، ولا يحل مال المسلم أو مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والمغبون لا شك أنه لم تطب نفسه بهذا المال أن يخرج دون مقابل. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول وخيار غبن، فيجعل لمن غبن الخيار، بين الإمضاء وبين الفسخ. قال يخرج عن العادة لنجش وغيره. فالمصنف هنا بدأ يبين لنا الأسباب التي يكون فيها خيار الغبن. الحنابلة رحمهم الله يرون أن خيار الغبن يثبت في ثلاث صور: يثبت في النجش أو النجش، ويثبت في تلقي الركبان، ويثبت في خيار المسترسل. نأخذها بشيء من الإيجاز لأن المصنف لم يتطرق إليها على وجه التفصيل. النجش كما هو معلوم المقصود به الإثارة، ومنه هنا في هذه البلاد النجش عندما تحفر الأرض فتثير الغبار، ونجشت الصيد إذا أثرته، والمقصود به أن هذا الناجش يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يحضر في المزايدة وفي بيع المزاد ويقولون هذه السلعة 100، قال 150، هو لا يريد الشراء، إنما يريد إثارة الحاضرين لكي يزيدوا في الثمن. فالنجش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجش، ولا تناجشوا كما في حديث صحيح. فإذا زدت في السلعة وأنت لا تريد شراءها إنما تريد إغراء الناس، لأن الناس عندما يسمعون التزيد في السلعة يقولون والله السلعة هذه ما شاء الله إذا نافعة وفيها فائدة، ما زاد فلان ولا فلان إلا لأن فيها نفعا فيزيد حتى يحصل عليها فيحصل النجش، سواء كان ذلك النجش أو النجش بتواطؤ مع البائع أو بدون. بعض الناس فعل خير يأتي ويزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لكنه لم يحصل تنسيق بينه وتواطؤ مع البائع، فهذا محرم عليك سواء كان هناك تواطؤ أو ليس هناك تواطؤ وتنسيق، ولكن العقد صحيح لو تم البيع زيد في السلعة أو زاد في السلعة من لا يريد شراءها فاغتر بعض الناس واشتراها، العقد صحيح لأن النهي هنا عائد إلى الناجش. أنت فعلك محرم أيها الناجش لكن العقد صحيح نظرا لتوافر أركانه وشروطه. فالصورة الأولى هي النجش. الحنابلة يقولون إذا غبن الإنسان غبنا فاحشا يخرج عن العادة في النجش فمن حقه أن يرد السلعة، فمن حقك أن تختار مضي السلعة الصفقة أو الفسخ. كذلك ما يتعلق بتلقي الركبان، جاء النهي عن تلقي الركبان، يأتي شخص من خارج البلد وهو لا يعلم بأسعار البلد فأنت تتلقاه خارج السوق أو عند مداخل المدينة فتشتري منه هذه السلعة هو لا يعلم بسعرها في السوق فيحصل عليه غبن، فإذا وصل إلى السوق وعرف السعر فإن من حقه أن يفسخ، واضح؟ ولذلك جاء النهي عن تلقي الركبان. لو جاء مثلا شخص يمشي على قدميه ومعه سلعة واشتريت منه نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وهذا ليس براكب هذا ماشي، لا أبدا، إنما سمي ذلك لأنه الغالب أن يأتوا من خارج البلد راكبين، فلو أن شخصا جاء ماشيا فإنه، ولذلك عرفوهم بأنهم القادمون إلى بلد سواء كانوا ركبانا أو مشاة، فلا يكون الإنسان ظاهريا يجمد على ظاهر النص فيما هو من مصلحته، يعني يقول لا تلقوا الركبان ولا تلقوا الجلب. طيب إيش تقول في هذه الرواية لا تلقوا الجلب؟ الشيء الذي يجلب سواء كان الجالب هو راكبا أو ماشيا. فالخلاصة أن من تلقى الركبان واشترى منهم أو باع عليهم وهم لا يعلمون السعر في البلد فإذا وصلوا إلى السوق فإنهم بخير النظرين، لهم الخيار إذا شاءوا أمضوا الصفقة وإذا شاءوا فسخوا. الصورة الثالثة وهو ما يسمى بالمسترسل. المسترسل هذا شخص يجهل القيمة، لا يعلم بالقيمة في السوق ولا يحسن المماكسة. المماكسة هي المراجلة، يقول لك هذه السلعة بما، يقول لا خلها ب80 أخذها منك ب90، هذه تسمى المماكسة والمراجلة. فهذا شخص يجهل السعر ولا يحسن المماكسة، قلت له هذه السلعة ب100 قال يلا ثقة فيك، فهو يسمى مسترسلا من الاسترسال من الاطمئنان، بعبارة أخرى أنه وثق في البائع، وثق فيك أنك لن تضحك عليه وأنك لن تزيد عليه فاشترى منك. وهذه عادة كثير من الناس، يرى أن المماكسة ليست جيدة فيأتي إلى البائع ولا يختار إلا محلات معينة، يعلم أن هذا شخص أنا أثق فيه فلن يضحك علي. وبعض الناس للأسف يستغل هذه الثقة، يقول هذا سيأتيني مثلا فلان أو الأخ فلان أو الداعية فلان وهو لن يماكس كثيرا إذن أحد عليه السكين. ففي هذه الحالة أنت بخير النظرين، إذا علمت السعر الحقيقي للسلعة فإنك في هذه الحالة مخير، أنت مغبون فمن حقك أن ترد ومن حقك أن تمضي. هذه ثلاث صور يحصر الحنابلة رحمهم الله خيار الغبن فيها، ولا أعلم ما مستند الأصحاب رحمهم الله فيها، اللهم إلا إن كان أنه الوارد في النصوص، لأن المسترسل العلة فيه الجهالة فنقيسه على تلقي الركبان. وذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله إلى أن خيار الغبن في هذه الصور وفي غيرها، فمن غبن سواء في الصور الواردة في النص أو الصور التي لم ترد فيقاس ما لم يرد على ما ورد. وهذا الوجه أصح من المذهب إن شاء الله، أن خيار الغبن ثابت في كل ما غبن فيه الإنسان مما يخرج عن العادة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش وغيره. غيره هنا ظاهر العبارة أنه يشمل تلقي الركبان ويشمل المسترسل وغيره، ولكن هذا ليس بمراد على ظاهر المذهب، لأن المذهب يحصرونها في الثلاث الصور. يقول المصنف: لنجش وغيره لا لاستعجال. فالحنابلة لا يثبتون خيار الغبن للمستعجل، يثبتونه للمسترسل ولا يثبتونه للمستعجل. بمعنى أنك لو جئت إلى الدكان وأخذت السلعة أنت مستعجل، لم تتأنى، ولو أنك تأنيت لعرفت حقيقة الثمن وأخذتها بدون غبن يخرج عن العادة. نقول: ليس لك خيار. واضح؟ فانتبه لنفسك إذا جئت إلى محل من المحلات وأخذ، إذا لم تكن مسترسلا جاهلا بالقيمة كنت مستعجلا ذنبك على جنبك، لسنا أرحم بك من نفسك. لماذا لم تتأنى؟ لماذا لم تتمهل؟ فالمصنف هنا يقول: لا الاستعجال. الحنابلة في مشهور المذهب لا يثبتون خيار الغبن للمستعجل، لأنه قد فرط وهو الذي تعاطى أسباب الإخلال فيتحمل، وكلامهم إن شاء الله لا غبار عليه. ولو أن قائلا قال بثبوت الخيار، أعني خيار الغبن للمستعجل الذي له عذر، قد يكون له وجه. نعم. تلقي الركبان هذا إذا وصل إلى السوق، ها وهم مع غيره إيش يفعلون؟ يعطون سعرا أكثر. يعني الصورة هذه سيكون عليه فيها غبن. يعني السعر في السوق يختلف عن السعر الذي أعطوه. طيب، يعني باتفاق فيما بينهم. شو رأيك شيخ محمد؟ يقول: يأتي مثلا شخص بجلبة يأتي بها وسعرها 100,000، فيتفق البائعون في السوق أو المشترون في السوق على إعطائه 60,000 بينهم البين. ما إيش رأيكم؟ ما إيش رأيكم؟ مغبون هذا، هذا مغبون. واتفاقهم هنا لا يغير من الغبن شيئا، لأنه لو أن شخصا تلقاه واحد من المشترين وأعطاه 60,000 وسعر السوق مثلا 90,000، يحصل الغبن أو لا يحصل؟ يحصل، فله الخيار، له الخيار في هذه الحالة. فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول: لا للاستعجال. قال: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. خيار التدليس هذا هو الخيار الرابع من أنواع الخيارات التي ذكرها المصنف. انتبهوا لنا من الوقت، كم بقي معنا وقت؟ كم؟ ما شاء الله، نكمل خيار التدليس إن شاء الله. فالمصنف يقول: خيار التدليس أي الذي سببه التدليس. والتدليس المحدثون يعرفونه بتعريف، لكن نتكلم هنا عما يتعلق بتعريف الفقهاء. فالتدليس مأخوذ من الدلسة ومن الدلس، وهو الظلمة. وكأن البائع هذا الذي دلس على المشتري جعله في ظلمة معنوية لا يعلم حقيقة الثمن فدلس عليه. وخيار التدليس معناه أن تظهر السلعة على خلاف ما هي عليه. السلعة ليست بتلك الجودة فتظهرها بشكل أجود، بعبارة أخرى أن تظهر الرديء بشكل جيد، أن تظهر الجيد بشكل أجود. فهذا هو التدليس، بمعنى أنك تضيف إلى هذه السلعة أشياء تمنحها صفات ليست موجودة في حقيقتها. ولذلك مثل المصنف هنا قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن، لابد أن يكون التدليس يزيد به الثمن، فإذا لم يزد الثمن به فليس تدليسا. مثلا نقول مما لا يزيد به الثمن شخص معه سيارة لكن عليها غبار، فإذا أراد أن يبيعها ذهب بها إلى المغسلة، هل سيغير هذا في ثمنها شيء؟ لن يغير، إذن هذا ليس بتدليس. لكن التصرية كما ذكر المصنف قال كتصرية وتسويد شعر جارية، المصنف يمثل على أمثلة عندهم في زمانهم. التصرية معناها أن تحبس لبن البهيمة من بهيمة الأنعام كالناقة أو البقرة أو الشاة، أن تبقيها عدة أيام لا تحلبها، فتأتي بها إلى السوق والمشتري يريد أن يشتري هذه البهيمة لأجل لبنها، فيرى ما شاء الله ورعها مليئا باللبن، يقول هذه ما شاء الله تكفي وتسرح العائلة، فتشتريها فتتفاجأ أن هذه البهيمة لبنها قليل وليس اللبن الذي رأيته. ففي هذه الحالة المصنف يقول هذا تدليس عليك، فمن حقك أن ترد ومن حقك أن تمضي. فلو أنك علمت بالتصرية بعد الحلب فمن حقك أن ترد، لكن لو رددتها فإنك ترد معها صاعا من تمر، هذا نص الحديث. لا تصروا الإبل ولا الغنم، لأنهم كانوا في الحجاز لا يستخدمون البقر، فلو أن شخصا صر البقرة الحكم نفس الحكم، فإذا رددتها فإنك تردها وصاعا من تمر. كان في زمانهم غالب قوت أهل الحجاز هو التمر، وغالبا أنه يؤكل مع اللبن، فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإنسان يرد معها صاعا من مطعوم البلد، لا يلزم أن يكون من التمر. لو كان مطعوم البلد من غير التمر لو رد معها صاعا من الأرز على كلام شيخ الإسلام يصح. الحنابلة رحمه الله يقول لابد أن ترد التمر، فإذا لم تجد التمر فإنك ترد قيمته، هذا مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله. وما ذكره الشيخ الإسلام له وجه وله حظ من النظر، لأن المقصود أن تضمن هذا اللبن، وتضمنه لأنه كان موجودا في وقت العقد. الآن هو جاء بها وضرعها مليء باللبن، اللبن موجود بين شرائك لها وحلبك إياها، إذا لم تحلبها في الموقف زاد شيء من اللبن، فاختلط اللبن الموجود في العقد مع اللبن الذي نتج بعد دخولها في ملكك، ففي هذه الحالة غلب الشرع جانب اللبن الموجود في حال العقد وأمر بضمانه. ولذلك جاء هذا الضمان على خلاف الأصل في الضمان كما سيأتينا، لأن الأصل أن تضمن الشيء بمثله إذا كان مثليا أو تضمنه بقيمته، فجعل الشرع هنا التمر قاطعا للنزاع في مثل هذه المسألة. فلو أنك حلبت هذه الشاه وأقر لك البائع بأنني منعتها أو حبست اللبن فيها عدة أيام فأقر بالتصرية، فقلت له خلاص أنا فسخت البيع خذ اللبن حقك، هل لابد أن ترد صاعا من تمر؟ لا يلزم. فإذا رددت اللبن على حاله دون أن يتغير ودون أن يصبح روبا مثلا فإن ذلك يكفي. ولو أنك رددتها قبل الحلب كيف ستعرف التصرية قبل الحلب؟ بإقرار البائع، أنا ذكرت هذا في كلامي السابق، بإقرار البائع قال شوف بعدما اشتريتها قال أنا اليوم دنيا وغدا آخرة، لها 3 أيام أو 4 أيام مصرات، خلاص إذا رددتها قبل الحلب فإن من حقك أن تفسخ، هل ترد ساعة من تمر؟ لا ترد. لو أن أهل الخبرة أخبروك أو شخصا يعلم بأن حليبها المقدار الفلاني أو لبنها المقدار الفلاني، الخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث أن التصرية توجب الخيار، فإذا علمت بالتصرية قبل الحلب أو بعد الحلب فإن من حقك الخيار، فإذا رددت بعد الحلب فإنك ترد المصراه وصاعا من تمر، والتفصيل على ما سبق معنا بيانه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وخيار تدليس بما يزيد به الثمن، فإذا لم يزد الثمن فإنه ليس هناك تدليس كما مثلنا بالمثال السابق. قال كتصرية وتسويد شعر جارية، كانوا في القديم حياكم الله يا عم، أهلا وسهلا ولا تهل مرحلة، حياك الله، لا إن شاء الله أنا أطلع عليها بعد العشاء هذه بإذن الله. فكتسويد شعر جارية كانوا في القديم يبيعون الأرقاء، فلو أنه جاء بجارية وشعرها أبيض هذا إما لآفة ومرض وإما لأنها كبيرة في السن، فلو أنه سود شعرها حتى تظهر قوية وشابة، ففي هذه الحالة هذا تدليس، إذا تبين لك فإن من حقك الخيار أن ترد أو تمضي. كذلك لو أنه جعد شعرها، فعل لها ما يسمى الآن عند النساء بالعمل هذا الذي يفعله النساء، فجعد شعرها، التجعيد في الشعر يدل على القوة، فأنت تتصور أن هذه المرأة قوية ستنفع في أشياء تحتاج إلى قوة البدن والقوة. فالشاهد أنك إذا دلس عليك في السلعة فإنك من حقك الخيار. من أمثلتها مثلا في هذا الزمن ما يفعله كثير من المشترين، أن يأتي بالبضاعة الجيدة ويضعها في أعلى السلة، وهو ما يسمى بالتوجيه عندهم، يسمى توجيه صح؟ إيه، يوجه. هذا تدليس، لأن ما هو من أسفل ليس كالأعلى. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الصبرة من الطعام، كوم من الطعام، وأدخل يده في الطعام فوجد فيه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيش هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: هل جعلت، يعني تبين إيش الحال الموجود، أنت تدلس على الناس إذا أردت أن تبيعه. يأتي لك مثلا بكرتون البرتقال أو كرتون التمر ويحشو فيه أوراقا حتى تظن أن هذا الكرتون مليء بالبضاعة، وهو ليس إلا النصف أو ثلاثة الأرباع، هذا تدليس. يبيع عليك السيارة وقد وقف الكيلو العداد، هو قد مشى عليها 100,000 فيظهر لك في العداد 50,000، هذا من التدليس. فصور التدليس متعددة، فإذا حصل تدليس يزيد به الثمن ففي هذه الحالة إذا علمت به فإنك من حقك أن تختار الفسخ أو الإمضاء، لكنك لو اخترت الإمضاء خلاص لا تستحق شيئا في مقابل هذه الصفة التي فقدتها، ولا تستحق شيئا في مقابل الغبن الذي غبنت فيه إذا اخترت الإمضاء، إما الإمضاء أو الرد، بخلاف ما يأتينا في مسألة خيار العيب. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا اختار إمضاء البيع في خيار العيب فإنه يستحق الأرش، هذا سيأتينا ولا نقدم الكلام عنه في هذا المجلس. فخلاصة الأمر أن خيار التدليس، ويسمى أيضا عند بعض الفقهاء خيار التصرية، يسمونه ببعض أمثلته. قال: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن، بمعنى أنه يظهر في المبيع شيئا هو خال عنه وليس موجودا فيه. قال: كتصرية وتسويد شعر جارية. فهذا ما يتعلق بالخيار الرابع من هذه الخيارات، وإذا كان عند الأخوة إضافة أو إشكال نسمع منهم وإلا ننهي المجلس إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.